قولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ماذا قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية؟ في تفسير حق تقاته ابن مسعود ماذا قال في تفسير الآية؟ عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ نعم، حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وجاء عن الحسن عن غيره. هل هذه الآية منسوخة؟ نعم، قيل منسوخة وقيل غير منسوخة. فالذين قالوا بأنها منسوخة بناء على تفسيرهم حق تقاته بأن المقصود بذلك الوقوف على جميع ما يجب له ويستحقه، وهذا يعجز الكل عنه فلا يستطيعه أحد، ففسروا الآية بهذا التفسير أن المقصود بحق تقاته الوقوف على جميع ما يجب له ويستحقه، فقالوا هذه الآية منسوخة كان في أول الأمر، ثم نسخها الله بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والذين قالوا بأنها غير منسوخة قالوا الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم مفسر لها مبين لها، وليست ناسخة ولا مخصصة. فعلى هذا التفسير اتقوا الله حق تقاته المقصود بذلك أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته، فتكون الآية فاتقوا الله الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم هذه مبينة ومفسرة، وتفسير قوله فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أي أدوا ما يلزمكم على قدر طاقتكم واستطاعتكم، أدوا ما يلزمكم على قدر طاقتكم واستطاعتكم، فاتقوا الله حق تقاته أو اتقوا الله حق تقاته أي أدوا ما عليكم من الواجبات بقدر طاقتكم، ويفسر ذلك ويوضح ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، فليس ثم نسخ، بل الآية التي سمعت فاتقوا الله مبينة ومفسرة لحق تقاته، لأن المقصود بقوله حق تقاته أي أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته، وليس المقصود الوقوف على جميع ما يجب له ويستحقه سبحانه وتعالى، ليس هذا المقصود، فهذا لا يطاق. فضل صلاة الليل على النهار كفضل صدقة السر على العلانية، ما حال هذا الأثر؟ نعم أحسنت، صحيح موقوف، فلا شك أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة، فشأنه عظيم في الإسلام. وآتى المال على حبه، ماذا قال عبد الله في تفسير هذه الآية؟ وعندك أيوة أنت حريص شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، هذا بناء على أن الضمير يعود على المال، وآتى المال على حبه أي حب المال، هذا المؤتي آتى المال على حبه، وهناك قول آخر في الضمير نعم أنه يعود على الإيتاء، وآتى المال على حب الإيتاء، هذا المؤتي آتى المال هو يحب الإيتاء، هذا على حبه أي على حب الإيتاء، وقول ثالث نعم يعود على الله، وآتى المال على حب الله سبحانه وتعالى، هذا الذي دفعه في إنفاق المال حب الله ورجاء ربه سبحانه وتعالى وثواب ربه والدار الآخرة، ثلاثة أقوال في الضمير على حبه. ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يجدون حجرا، عن من هذا وما معنى يجدون؟ يحملون حجرا، أحسنت، ليختبروا قوتهم وينظروا قوتهم، فقال عمال الله أقوى من هؤلاء، وصدق رحمه الله، المقبلون على الطاعة أقوى من أشداء الأبدان، فأشداء الأبدان ربما أحدهم يعجز عن صلاة الفجر، يقوم يصلي الفجر مع المسلمين، قوي شديد البدن صحيح لا مرض ولا شيء، يصرع الأمة من الناس، لا الواحد أقول يصرع الثلاثة والأربعة، صلاة الفجر جيفة يبول الشيطان في أذنيه وهو نائم لا يستطيع، ما عنده قوة على صلاة الفجر، كلما قام رجع، كلما قام رجع يصرع الشيطان، ضعيف وإن كان قوي البدن، هذا ضعيف الإيمان فلا يستطيع أن يقاوم الشيطان بالاستيقاظ لصلاة الفجر وأداء الواجب عليه. عمال الله أقوى من هؤلاء، تجد القوي الإيمان والذي هو على خير يقوم ويستيقظ، وإذا قد سمع الأذان الثاني ربما يستيقظ أكثر وينزعج أكثر، وهو لازال نائما ما يقضى إلى الأذان ربما ينزعج أكثر ويتعجل في الخروج حتى لا تفوت الصلاة، وهذا يسمع الأول والثاني وإن كان هناك عاشر وهو على ما هو عليه، هذا لا تقتل بقوة بدنه، هذا ضعيف أمام الشيطان ما يستطيع يقوم للفجر، فأي قوة فيه؟ القوة قوة القلب وقوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء الأقوياء حقا كما قال ابن عباس عمال الله أقوى من هؤلاء، يترك المضجع يترك الفراش وهو في أمس الحاجة إلى النوم، ربما يكون مرهقا من بحث ومن غيره من هذه الأشياء خصوصا طالب العلم مراجعة، ربما ينام ويحتاج إلى النوم أكثر وأكثر، يقوم يستيقظ ويخرج للصلاة وفي غاية الإرهاق، وهذا لا به إرهاق ولا شيء من أول ليل وهو نائم ولا يستطيع أن يقوم، فهذا ضعف أمام الشيطان. هذا الأثر جميل يا أخوان، يحفظ عمال الله أقوى من هؤلاء. ومن عمال الله من يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا لله سبحانه ترك البطش وهو يستطيع أن يبطش بهذا الذي أغضبه واعتدى عليه، لكنه يتقي الله سبحانه وتعالى يخاف الله وإلا يستطيع أن يبطش بهذا، لكن الرجل من عمال الله سبحانه وقف عند حدود الله، وكان عمر وقافا عند حدود الله لأنه من عمال الله، وهذا ما هو سهل على النفس، عمال الله أقوى أن يقف الشخص عند حدود الله جل وعلا، والذين هم ضعفاء ما يقفون عند حدود الله ولا ينتهون ما يبالون لأنهم ضعفاء وإن كانوا أشداء الأبدان، لا سرقة ولا لواط ولا زنا ولا شيء يقف عنده، حسبنا الله ونعم الوكيل، جرائم يرتكبونها ولا يبالون. هذا الأثر جاء مرفوعا عن من بنحوه، تفضل، جاء عن أنس وجاء أيضا مرفوعا مرسلا عن عامر بن سعد، أحسنت، جاء مرفوعا عن أنس وفيه شعيب بن بيان وعمران بن داور وهو عند البزار، أحسنت، وعامر بن سعد حديثه صحيح لكنه مرسل، صحيح السند لكنه ضعيف بالإرسال، والمرسل من قسم الضعيف، من الذي ضعف أثر ابن عباس من العلماء؟ الألباني، أحسنت، بناء على نزوله في تخريجه، فإنه أخرج عن أبي نعيم في رياضة الأبدان فضعفه بمحمد ابن أبي السري، ولو أخرج رحمه الله من طريق معمر في الجامع أو من طريق المبارك التي هي من طريق معمر لحكم عليه بالصحة رحمة الله تعالى عليه، ولكنه أخرجه بنزول فحكم عليه بالضعف لأن في طريق النازل وهو أبو نعيم محمد بن أبي السري. من نبه على هذا من أهل العلم؟ صاحب التكميل، تكميل الإرواء، وهو الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. قال رحمه الله قال أخبرنا يحيى بن عبيد قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وهذا الحديث بهذا السند ضعيف، يحيى بن عبيد الله متروك وأبوه مجهول، فهو بهذا السند ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حسن العلامة الألباني بطرق أخرى وشواهد أخرى كما تجد ذلك في الصحيحة برقم 953، فحسن هذا الحديث. وأما بهذا السند الموجود ففيه يحيى بن عبيد القرشي، عبيد الله القرشي، وهو متروك، وسيأتي إن شاء الله ذكر شيء ما يتعلق به. وهكذا أبوه أيضا مجهول، فإذا الحديث من هذه الطريق لا يثبت. وما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، وهذا واقع كثير من الناس، يعلمون شدة النار وحرارة النار بما أخبرهم الله سبحانه وتعالى عن هولها وعما هي عليه من الشدة ولا يطيقونها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهي نار شديدة، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، فهي لظى، وهي كما تعلمون من دخلها من أهل الكفر لا يخرج منها، ومن أهل الإيمان يمحصون تمحيصا عظيما ولا يطيقونها، فهي شديدة الحرارة. ويعلمون ذلك ويعلمون عن الله سبحانه وتعالى وهم على يقين، يقرؤون القرآن، لكن الشيطان يتلاعب بهم. ما رأيت مثل النار نام هاربها، هم يعرفون حقيقتها وشدة نارها ولهيبها وهولها، ومع ذلك نائم راقدون كأنه ما فيه نار وعذاب لله سبحانه وتعالى، ينتظر العصاة وينتظر المتمردين على الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيظن هؤلاء أنهم سيبعثون ليوم عظيم يجتمع فيه الخلائق والناس، فيه فريقان، فريق إلى السعير والنار والعياذ بالله، وفريق إلى الجنة والفوز ومرضاة الله سبحانه وتعالى. فكثير من أبناء المسلمين يعرفون هذا، يعرفون أن هناك نار وهناك جنة، ونائمون نائمون وهم يفرون منها ويخافونها، لكن الشيطان تلاعب بكثير منهم. ولا كذلك مثل الجنة نام طالبها، ويعرفون نعيمها وما عد الله سبحانه وتعالى لأهلها مما فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعرفون هذا ويسمعون بهذا ويسمعون ما عليه الجنة من عظم الشأن وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم السرمدي الأبدي، ومما فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وكل ذلك نوم راقد لا يعمل لهذا الخير الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل التقوى، ولا يجتهد ولا يشمر عن ساعديه ويبذل ما استطاع أن يبذله، يبذل قصارى جهده وحماد جهده للوصول لهذا النعيم المنتظر، لا نائم راقد. وللجنة عرضها السماوات والأرض وهو راقد، هذا خطأ. وهذا الاستفهام أو هذا النفي، الاستفهام استفهام تعجبي، ما رأيت مثل، أو هذا النفي السياق مع من ليس بالاستفهام، هذا السياق فيه شيء من التعجب، ما رأيت مثل النار نام هاربها على شدتها وهولها، فهذا النفي فيه شيء من التعجب، وهذا السياق سياق تعجب، ولا مثل الجنة نام طالبها، فهذا شيء عجب من الناس، يعرفون النار ويعرفون الجنة ونائمون راقدون. هذا الحديث جميل، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله بشاهدين عن عمر عن آخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهما، حسن هذا الحديث. وأما بسنده المذكور فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال صاحب تحفة الأحوذي قال في لمعان أو لمعات أو كذا ما رأيت تفسير الحديث، قال بعضهم ما رأيت مثل النار أي شدة وهولا ينام هاربها ومن شأن الهارب من مثل هذا الشيء أن لا ينام ويجد في الهرب ويجد في الهرب وهو يجد في الهرب وذلك بالتزام الطاعة واجتناب المعاصي. ولا مثل الجنة أي بهجة وسرورا نام طالبها وينبغي له أن لا ينام ولا يغفل عن طلبها ويعمل عملا يوصل إليها. هذا تفسير مختصر لهذا الحديث نعيده. قال صاحب تحفة الأحوذي قال بعضهم ما رأيت مثل النار أي شدة وهولا ينام هاربها. ومن شأن الهارب من مثل هذا الشيء أن لا ينام ويجد في الهرب وذلك بالتزام الطاعة واجتناب المعاصي. ولا مثل الجنة أي بهجة وسرورا نام طالبها وينبغي له أن لا ينام ولا يغفل عن طلبها ويعمل عملا يوصل إليها. قال بعضهم وفيه معنى التعجب أي ما أعجب حال النار الموصوفة بالشدة والأهوال وحال الهارب منها مع نومه وحال الهارب منها مع نومه وشدة غفلته والاسترسال في سكراته أو في سكرته. وما أعجب حال الجنة الموصوفة بهذه الصفات وحال طالبها الغافل عنها. صحيح هذا عجب وهذا موطن غرو. جنة عرضها السماوات والأرض فيها نعيم عظيم كما سمعت في الحديث المشهور فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت والله يقول فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين هم فيها خالدون يسمعون بهذا يطرق آذانهم مثل هذه الأدلة ونائمون غافلون عن هذا الخير ويعلمون شدة النار ويطرق آذانهم الأدلة الزاجرة عن النار وما أعد الله سبحانه لأهلها من العذاب الأليم المقيم ومع ذلك غافلون عن هذا الشيء. هم على يقين أهل الإسلام على يقين من هذا والذي ليس عنده يقين بنار وجنة كافر غير مؤمن. الذي يقول ما في نار وجنة هنا في شك في جنة في نار الله أعلم يا جماعة. طيب القرآن هذا الناطق هذا ما هو مسلم هذا ليس المسلم الذي هو متردد في الجنة والنار هل هما مخلوقتان أو هل هما يقصي معدان موجودتان موجودة وأن الناس يعذبوا فيها سواء قلنا بأنها يعني موجودة هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أنها موجودة معدة الآن أو أولئك المعتزلة ما نعلم أحد كفرهم وهم ضلال بعيدون عن الحق هم يؤمنون بالجنة والنار لكن يقول ما هي موجودة الآن لكن يعدها الله بعد. هذا قول باطل قول صادم الأدلة وخالف الأدلة لكن ما نعرف أحد كفرهم بهذا القول. هم مبتدع ضلال في هذا القول مبتدع ضلال في هذا القول يؤمنون بجنة ونار لكن الآن ما هي موجودة. نحن أهل السنة نؤمن بجنة ونار والآن معدة موجودة وعدة المتقين موجودة جاهزة معدة ولا زال الله يضع فيها ما شاء يخلق فيها ما شاء سبحانه وتعالى فهي موجودة. هذا إيمان أهل السنة والجماعة الآن موجودة ولكن يقولون بعد توجد. أما من أنكرها تماما فهذا كافر. الذي يقول ما في جنة وما في نار تركوا الكذب هذا التخويف الناس ما في شيء من هذا الخبر إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما في بعث ولا في نشور ولا في جنة ونار محمد إنما يعني أراد أن يزجر الناس عن بعض المعاصي هذا كافر بالله جل وعلا لا يؤمن مطلقا بجنة ولا نار. فأهل الإسلام ليسوا كذلك يؤمنون بجنة ونار ولكن غفلة الشيطان يتلاعب بهم. فحق الهارب من الشيء كما تعلمون أنه لا ينام بل يجد في الهرب وذلك بالتزام الطاعة. وهكذا أيضا طالب الجنة ما ينام الذي يريد مثل هذا الخير العظيم ما ينام حقه لا ينام بل يجد في الطلب حتى يصل المطلوب لكنها الغفلة. هذا الحديث جميل وهو كما سمعت فيه ضعف في هذا السند. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل ابن مسلم عن الحسن قال هرم ابن حيان ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. جاء مرفوعا وجاء موقوفا على هذا الرجل وهو هرم ابن حيان ومنهم من يصحح هذا الذي هو مذكور هنا المقطوع هذا الموقوف وهرم أظنه تابعي فيكون مقطوعا فسنده صحيح إليه. والشيخ الألباني صحح المرفوع بشاهديه ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. هذا حال كثير من الناس. قال رحمه الله أخبرنا عيسى بن عمر قال: وكان عمر بن عتبة ابن فرقد يخرج على فرسه فيقف ليلا على القبور فيقول: يا أهل القبور، قد طويت الصحف وقد رفعت الأعمال، ثم يبكي. إيش عندهم؟ ثم يبكي، الصواب ثم يبكي. نعم الصواب ثم يبكي، كما في النسخة الأخرى أنا عندي ميكي أو كذا ميبكي، خطأ، ثم يبكي الذي عند النسخة حقا تصحيح. وقد رفعت الأعمال ثم يبكي، ثم يصفن بين قدميه، يصفن من صفن، يصفن كضرب يضرب، أي يصف قدميه قائما، هذا هو الصافن. الصافن هو الذي يصف قدميه قائما لله سبحانه وتعالى ويعبد الله جل وعلا، هذا المقصود هنا. وإلا كل صافن، كل من صف قدميه قائم يقال له صافن، صف قدميه وهو قائم يقال له صافن، لكن المقصود أنه صف هنا صف قدميه قائما لله يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يصبح. هذا رجل خائف من الله جل وعلا وخائف من الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه فيقف ليلا على القبور فيقول: يا أهل القبور، قد طويت الصحف وقد رفعت الأعمال، ثم يبكي ثم يصفن بين قدميه. فمعنى يصفن، الصافن عندهم كما في كتب اللغة هو الذي يصف قدميه قائما. وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه: إذا سجد قمنا خلفه صفونا، ومن خلفه صفونا، ينظر هذه الرواية ذكرها أهل اللغة، وإلا لا يسجد أحد حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، لكن الشاهد صفونا أي قياما. وهكذا أيضا جاء عن مالك بن دينار قال: رأيت عكرمة يصلي وقد صفن بين قدمي، رأيت عكرمة يصلي وقد صفن بين قدمي، أي صف بين قدميه قائما. هذا معنى الصافن الذي يصف بين قدمي، وهو من باب ضرب يضرب، صفن يصفن، من باب ضرب يضرب. قال: ثم وقد رفعت الأعمال، ثم يبكي ثم يصفن بين قدميه حتى يصبح، ثم يرجع فيشهد، ثم يرجع فيشهد صلاة الصبح. لا إله إلا الله، قائم لله، قانت لله سبحانه وتعالى، عابد لله جل وعلا، تارك للمضجع واقف بين يدي الله. هذا جدير أن يستجاب له إذا دعا، جدير أن يستجاب له إذا دعا، وهو عابد لله سبحانه وتعالى، بينه وبين الله هذه الخمية وهي الوقوف بين يديه في الليل، لا أحد يطلع على عمله. الحاصل هؤلاء الذين هم يقول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هؤلاء رجال بمعنى الكلمة، معنى الرجولة التي تحملها هذه الكلمة، فبعضهم رجال لكنهم ذكور حيث الذكورية، قال لهم رجال، ما أبعدهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ما أبعدهم عن الخير وعن القيام بحقوق الله سبحانه التي خلقهم من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقوموا بحقوق العباد يوفون بها وفاء عظيما في أعمالهم. وحقوق الله سبحانه وتعالى هي أوجب الواجبات، ما أشد تقصيرهم فيها، ونسأل الله العافية. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.